أبدا، هذا مو صحيح. يتكلم عن البسملة، وهل قال في الصلاة؟ ما قال في الصلاة. طيب إذا مدها، إذا قرأها قراءة تسمع. وإلا أنس بن مالك نفسه يقول كان الرسول لا يقرأ، في صحيح مسلم، لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. وحمل هذا النفع على أن المعنى لا يجهر بالبسملة.